قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة لا تأمنا Come on. سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Thank you. أشده وكذلك نجزي المحسنين قال أن يراودتني عن شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصادقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عنها إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن Oh. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. رب السجن أحب إليّ

يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته رضي الله عن كل الصحابة